وقد تسلسلت بنا هذه الأحداث حتى وصلنا مع أمير المؤمنين إلى نهاية معركة صفين، وقد رأينا ما جرى فيها من أحداث عظيمة وما جرى من أمر التحكيم، واتفق الصحابة المحكمين على أن يجتمع الصحابة الكبار فيختاروا أميرا للمؤمنين سواء كان عليا أو معاوية أو غيرهما. ما الذي شغل الناس عن كل هذا؟ أحداث جسيمة هي من نتائج معركة صفين بخروج فرقة منحرفة هي فرقة الخوارج. هذه الفرقة فرضت نفسها على الأحداث وكانت سببا في يعني إثارة البلابل والقلاقل في أمة الإسلام، وعطلت اجتماع الصحابة وعطلت أمير المؤمنين عن بناء الدولة وتنميتها. في فترة سيدنا علي رضي الله عنه 5 سنين لم يفتح فتح واحد في الإسلام، توقفت الفتوحات، ومعظم الناس انشغلوا بالمعارك والحروب حتى يعني لم تظهر الكثير من الانتاجات العلمية سوى أشياء محدودة في النحو وغيره، لكن بشكل عام كانت عطلت الأمة تعطيلا شديدا هذه الفتن، فما بالكم بالذي كان يواجهها بنفسه كيف شغلته رضي الله عنه وأرضاه. طائفة الخوارج في بداية أمرهم كانوا مع جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي خرج من العراق إلى صفين، وكان في هذا الجيش عدد كبير من حفظة كتاب الله والحريصين على القيام والصيام والعبادة، واشتهروا باسم القراء. القراء هؤلاء الذين يعني كانوا أقرب إلى التصوف التنسك منهم إلى العلم، ما كانوا يحرصون على العلم ودروس العلم، وإنما كان حرصهم الشديد على تلاوة القرآن وكثرة قراءة القرآن وصلاة القيام والصيام والعبادة، فكانوا يعني مشغولين بهذا، بالإضافة إلى أنهم كانوا يعني يحرصون على الفروسية والبطولة والجهاد. لكن المشكلة الكبيرة الرئيسية التي كانت فيهم أنهم ما طلبوا العلم ولم يكن لهم نصيب في هذا العلم، ولذلك عرفوا بالعبادة والتلاوة والتنسك والفروسية، لكنهم كانوا يفسرون القرآن على غير المراد منه، وكانوا يعني عندهم عناد في قضية آرائهم، لأن الذي الإنسان سبحان الله عندما يتعلم العلم كلما زاد علمه اكتشف درجة جهله، أما الذي ما عنده علم لما يتعلم كلمتين يظن أنه علم كل شيء، وهذا الذي جعلهم يعني يتنطعون في تفسير الآيات والأحاديث، وكذلك يتنطعون في الزهد نفسه والخشوع. حتى كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عنهم هم شرار خلق الله، يعني عبادة بدون علم بدون عقل، وهذا مشكلة، لأن معها يصير انحراف ومعها يصير غرور ومعها يصير جرأة حتى على العلماء، وهذا الذي جرى. كان يقول عنهم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين، يطبقوا الآيات التي نزلت في الكفار على المؤمنين، وسنرى هذا بوضوح. فطبعا تحدث مشكلة كبيرة وانحراف عظيم، واليوم الفرق المنحرفة التي يعني تقتل في الناس بالإرهاب وغيره كثير منها هذا طريقة تفكيرها، يختلفون عن الخوارج السابقين. الفرق الإرهابية اليوم تختلف عن الفرق القديمة الخارجية أن الانحرافات ليست في العقيدة، ليست في مثلا رؤية الله في الجنة ولا منزلة بين المنزلتين، قضايا عقائدية أو تكفير مرتكب الكبيرة ليست هذه، لكن في المنهجية في التعامل مع الناس بقضايا القتل نفس المنهجية كما سنرى. فهي فرقة في منتهى الخطورة. ماذا حدث وكيف خرجوا؟ تذكرون لما كان في صفين وسيدنا علي رضي الله عنه لما كان على وشك الانتصار أشار عمرو بن العاص على معاوية رضي الله عنهم أجمعين أن يرفع جيشه المصاحف يطالبون بتحكيم كتاب الله من أجل أن يتوقف القتال فلا ينهزم. فعلي رضي الله عنه كان يعرف أن هذه حيلة فرفض، قال لا ما تتوقفوا استمروا. فالقراء هؤلاء اللي قضية القرآن بالنسبة لهم قضية كبيرة من باب التعبد وليس من باب العلم، قالوا كيف يدعونا إلى أن نحكم كتاب الله ونرفض، لازم نلتزم بكتاب الله ولازم نقبل الحكم بكتاب الله. علي رضي الله عنه قال لهم هذه حيلة، هم لا يريدون هذا، هم يريدون توقف القتال لأن شافوا هزيمتهم. فقالوا لا، لابد أن نقيم كتاب الله عز وجل، ولابد أن نقبل بالتحكيم. تحت ضغط القراء اضطر علي بن أبي طالب لقبول التحكيم، ويعني كادوا يكفروه أنه رافض حكم الله عز وجل وحكم القرآن، كادوا يكفروا علي بن أبي طالب، يعني إلى درجة بدأ يهددوه بالقتل. فاضطر علي بن أبي طالب أمام هذا الضغط من جيشه أن يتوقف القتال. تعرفون صارت قضية التحكيم، التحكيم لم ينتهي إلى شيء. في هذه الأثناء لما انتهت المسألة إلى القبول بالتحكيم، اجتمع هؤلاء القراء وبدأوا يتناقشون ما الذي حدث وكيف قبلنا بالتحكيم. فبدأ النقاش بينهم، فوصل الأمر إلى نتيجة غريبة جدا جدا. قالوا صحيح، احنا كيف رضينا بالتحكيم وكيف أجبرنا أمير المؤمنين على التحكيم؟ هذا دين، هذا دين الله، هو يقاتل من أجل الحق، هذا قتال من أجل الدين، والدين لا يحكم فيه البشر، الدين لا يحكم فيه إلا الله عز وجل، إن الحكم إلا لله. فنحن ارتكبنا ذنبا، لا نحن ارتكبنا كفرا لما رضينا أن يحكم البشر في أمر هو من صلب الدين وهو الخلافة. فنحن ارتكبنا كفرا فكفرنا وأجبرنا أمير المؤمنين أن يكفر معنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن دعونا نستغفر ونشهد الشهادتين من جديد، ندخل الإسلام من جديد ونتوب من الذي فعلنا. ما هذا التحليل العجيب الذي ليس له أي أساس من العلم الشرعي؟ حدثتكم أن عندهم دين وعندهم عبادة وتنسك، لكن ما في علم، ما في أي أساس علمي. فذهبوا إلى سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقالوا له احنا كيف رضينا بالتحكيم وحكمنا الناس في دين الله، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إن الحكم إلا لله، هذا كفر. قال أنتم اللي أجبرتوني عليه، أنا كنت رافض التحكيم، أنتم اللي أجبرتوني على التحكيم. قالوا إيه صحيح، نحن أجبرناك على التحكيم، ونحن فعلا ارتكبنا كفرا، ونستغفر الله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأنت اشهد معنا أن لا إله إلا الله واعترف أنك كفرت وارجع إلى الإسلام والإيمان من جديد ونستمر معك. قال والله لا أشهد على نفسي بالكفر، والله ما كفرت، وهذا ليس بكفر. فقالوا لا، هذا كفر وأنت كفرت، ونحن لا نستطيع أن نتبع كافر. عجيب، منطق في منتهى الغرابة. قال أنتم اللي أجبرتوني. قالوا احنا أجبرناك على كفر واعترفنا أن احنا كفار وأسلمنا، اعترف أنك كافر وأسلم وتنتهي المسألة. رفض سيدنا علي بن أبي طالب، قال من الكفر يا فر، أنا أهرب من الكفر، ما كفرت. وانتشرت هذه المقولة في هؤلاء القراء، وكان عددهم حوالي 6,000، في بعض الروايات 8,000، واقتنعوا بهذا القول. فقرروا أن يخرجوا من جيش علي ويذهبوا إلى منطقة قريبة من مكان صفين تسمى حروراء، قرية قريبة من الكوفة. لذلك لهم اسمين في التاريخ الإسلامي، سموا الخوارج لأنهم خرجوا على جيش علي، على جماعة المؤمنين، وسموا الحرورية لأن أول تجمع لهم كان في حروراء. هذه بداية أمر الخوارج. وأرسلوا 2 من رؤوسهم، من زعمائهم، هما زرعة ابن البرج وحرقوس ابن زهير السعدي. تذكرون في أحداث البصرة التي سبقت معركة الجمل، قبل معركة الجمل، إن جيش عائشة رضي الله عنها قتلوا كل الخوارج، لم ينجو إلا واحد حمته قبيلته، هو هذا نفسه حرقوس ابن زهير السعدي. فذهب إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، وطلب منه أن يتراجع عن التحكيم ويلغي التحكيم لأن هذا التحكيم كفر. فرفض، فقال له زرعة: أما والله يا علي، لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله عز وجل قاتلتك، أطلب بذلك وجه الله ورضوانه. إيش هذا المنطق؟ فعلي رضي الله عنه قال: بؤسا لك ما أشقاك، كأني بك قتيلا تسفي عليك الريح. كأنك أمامي الآن تتطور الأحداث إلى أن تقتل والرياح مع الغبار يمر عليك. فقال هذا، شوفوا المنطق، يعني شيء عجيب، لا يخافون الموت هؤلاء، يريدون الجنة ويؤمنون يعني أن الجنة لهم، فقال وددت أن قد كان ذاك. فقال له علي إن الشيطان قد استهواكم، فاتقوا الله عز وجل، إنه لا خير لكم في دنيا تقاتلون عليها، صراعكم معي على التحكيم من أجل الخلافة والقضية كلها في النهاية قضية الدنيا. قالوا لا، هذه ليست دنيا، هذا دين، هذا أمر دين، أنت خليفة باسم الدين. طبعا المنهجية كلها في العقلية الخاطئة، فخرج منه يؤكدان على أن تحكيم الناس والرضا بالتحكيم كفر، وأن علي وكل من يرضى بالتحكيم قد كفر.